الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما فيش فيهم هزار، النكاح والطلاق والرجعة. يا عباد الله، طلاق الهازل اللي بيقول لمراته انت طالق وبيقول كنت بهزر واقع عند عامة أهل العلم، فاحذروا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.